أقيمت مؤخرا جلسة ذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إيل في كل من الصين وإندونيسيا وسلوفينيا وإيسلندا. حضرتها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أثنى فيها المتكلمون على القائد كيم جونغ إيل باعتباره ثوريا عظيما وطنيا فذا كرس طول حياته من أجل منعة كوريا الاشتراكية وازدهارها وتوحيد البلاد المستقل والسلمي وإنجاز قضية استقلالية العالم. هذا وأقيمت جلسة العرض السينمائي لبلادنا في كل من بلغاريا ورومانيا كينيا إثيوبيا نيجيريا الجزائر والسنغافورة بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل.